نعم نعم. نقول أسهل من هذا، أسهل من هذا وأيسر لهم أن يوقفوا في الوقوف بعرفة ومزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار وطواف الإفاضة والسعي ويمشوا، ما أسهل؟ ما حج. الحقيقة أن فعل بعض الناس الحج تلاعب، كأنهم في نزهة، متى شاءوا رجعوا ومتى شاءوا بقوا. لا بد أن يبقى الحاج إلى اليوم 12، ولا يجوز التوكيل في المبيت ولا يجوز التوكيل في رمي الجمار إلا عند الضرورة. فهذا فعلهم خطأ، وإن كان القاعدة عند الفقهاء أنهم آثمون وأنهم يلزمهم فدية عن الرمي وفدية عن المبيت منه، لكن الشأن كل الشأن أن هذا تلاعب. نعم لو حصل الإنسان ضرر ضرورة وأراد النساء أصيب بمرض لا يتمكن معه من البقاء أو ما أشبه ذلك من الأشياء الضرورية، فحينئذ نقول لا بأس أن يذهب ويوكل فيما يصرح فيه التوكيل ويفتي عما لا يصرح فيه التوكيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.